الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مقام للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل. تفضل، الله يحفظكم. الله يبارك فيك. وياك. خلصت وانا كان صار لي حادث من فترة ولا أذكر منه أي شيء، حتى لا شكل السيارة ولا إيه اللي حصل، ولكن اللي كانوا في المكان قالوا لأهلي حصل كذا وكذا وكذا، وبناء عليه مشوا المحضر على نفس كلامهم هم. بس بصيغة المال اللي حاضر وقال حصل كذا وكذا وكذا وكذا. وأنا في راجل من الشذوذ دي دلوقتي. لا لا لا إثم عليك لأنك لا تدري ولم تكذب. لا إثم عليك لأنك لا تدري ولم تكذب. طيب أرصد، هم كتبوا في المحضر إن أنا حاضر وشايف وحصل كذا وهو قطع علي الطريق وكذا. لا، ده الكذب ده هم اللي يتحملوا مسؤوليته أمام الله. هم الناس اللي يتحملوا يعني. نعم، الله يسلمك. سلام عليكم. الله يبارك فيك. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا مولانا. وانت يا رب. بعد اذن حضرتك عندي سؤال. سالي. دلوقتي انا في بيبقى في ناس يعني بديهم نصايح، لان انا بسمع دروس حضرتك كتير، فبديهم نصايح وفي ما بيقبلهاش ومش بعرضهم، بس بحاول ان انا افهمهم بس شوية بنتشاجر شوية. هل عليه اسم؟ لا تتشاجري، لان النبي عليه الصلاة قال انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق. فاترك الجدل وخلاص. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. الله يعافيك، الله يعافيك وعافينا وعافي مرضى المسلمين جميعا يا رب. يا رب امين عليك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. انا نفسي بس اسال سؤال، تربيه البنات الصغار في هذا الوقت يعني في اللي فيه الفتن ده، هل يعني ندخلهم أزهر ولا نربيهم ازاي، ولا نوقف تعليمهم مثلا عند ثانوية عامة؟ يعني ايه الافضل من وجهة نظر حضرتك في هذا الزمن يعني؟ والله ان ارسلتهم للأزهر لا بأس، وان ارسلتهم للتعليم العادي في مدارس ليس فيها اختلاط فلا بأس، ليس فيها اختلاط، وانت تساند بعد الله سبحانه وتعالى تساند، لأن المدارس لن تخرج منهم الثمرة المرجوة لنا كمسلمين، لن تخرج منهم ناس يطيعون الله ورسوله ويسيرون على منهج صحيح. لابد من الاستعانة بالله بالدعاء أولا، تدعو الله وتجتهد في تقويمهم قدر الاستطاعة. والله أيضا شوف، دائما مع نحن مع المصلحة وفي البعد عن الفتنة. إذا كانت هناك مصلحة من دخولهن الجامعات حيث لا فتنة فلا بأس، إذا وجدت الفتنة ابتعدنا. السلام عليكم. وإياك الله يحفظكم. الله يكرمك. شكرا يا أخ نادر زكريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، الله يسلمك وفيك يا رب. تفضل. لا لا لا يلزم، يعني هل يلزم لمن دخل مكة لأي غرض أن يدخلها محرما؟ لا يلزم. نعم. وفيك الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا خالد الحبيب؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. أسأل الله أن يطمئن قلوبنا بذكر الله ويسعد كل بالصلاة والسلام على رسول الله. آمين آمين آمين، والسامعين والسامعات يا رب. حضرتك حضرتك يعني شيخ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا مع حضرتك محمود العرباوي عم يا مرحبا يا محمود العرباوي. كم عمرك يا محمود العرباوي؟ أنا معدل 22 عم يشتري. الله يبارك فيك ورزقك بزوجة صالحة يا محمود. اللهم آمين. أنا ما عندي مش عندي سؤال يا عم الشيخ، بس بتصل أكلم على حضرتك ألف شكرا. أكلم على فضيلتك. الله يبارك فيك يا محمود، اكتب في كتاب الله. لأني سمعت من قبل أن لفظ حضرتك لفظ بخيل. طيب جزاك الله خيرا. طيب مرضي بشيء يا محمود، مع السلامة. الله يحفظك. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم تفضل. يعني كان في سؤال خاص، وانا بعت لحضرتك في اس ام اس على الموبايل فرسالة قصيرة يعني رسالة نصية، فارجو من حضرتك شيخنا رضي ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك. تذكر مطلعه؟ مطلعه فقط يعني. حضر شيخنا اذكر لحضرتك مطلعه حالا. مطلع يا شيخنا، السلام عليكم شيخنا، رسالة خاصة للشيخ ولا أريد أحد الاطلاع عليه. طيب جزاك الله خير، أشوف إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. اتفضل. لا حول. شخص بيحضر الطفل وهو بيصلي، وهو حامل الطفل ليقبله، هل يصح ذلك؟ يحمل طفلا أثناء الصلاة ويقبل طفله سهوا أثناء الصلاة سهو لا بأس، لكن العمد ما يقبلش الطفل وصلي وهو يصلي. نعم. إذا شخص حد يعمل بالحجاب، نعم، تنصحه إيه في موضوع الكسب؟ موضوع إيه الكسب؟ الكسب الفلوس يعني. نعم. والله إذا كان موسى الله عليه يتركه له يعمل لوجه الله، إذا كان في حاجة يأخذها ويتصدق. يأخذها بالطلب ولا يستنى كده لما لا، ممكن يطلب، ممكن يطلب إذا طلب في شيء كراهة. لا مش كراهة إن شاء الله، عمل مبذول يعني. لا يعني في يعني عفوا تطوع بها أفضل، لأن النبي ورد عنه أنه قال كسب الحجام خبيث، ويراجع أيضا هذا الحديث عذرا يعني سيراجع، نذكر أن حكمه حسن لكن يراجع من نهاية الليلة. وقد احتجم النبي وأعطى الحاج من أجره. نعم. نكتب الحاج. نعم. نكتب الحاج. حتى لو طلب مش مشكلة. وفي حديث عفوا كسب الحجام خبيث صح مسلم، بس أنا برأي سنده من ناحية هل عله أحد من العلماء أم لا، بس السند بس رجع السند في مسلم. طيب ذابت جماعة. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب. انا والله ما ليش اي سؤال غير اني اسلم على حضرتك وتدعي لي بس للشفاء. عافاك الله وجزاك الله خيرا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يبارك لك ويجزيك. شكرا، بارك الله فيك. عليك السلام ورحمة الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ مصطفى؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت طيب الله يحفظك. أنا معك واحد عايز أسألك في حاجة مهمة بالنسبة لي، لو سمحت جاوبنا عليا. يا لا أنا بشتغل في الأفراح ونفسي أبطل العمل اللي أنا فيه، بس أنا تعبان ما بقدرش أشتغل، خايف أسيب الشغل اللي أنا فيه، ما بقدرش أشتغل في حاجة وفي نفس الوقت مش مرتاح في الشغل ومش عارف أعمل إيه. تعمل ايه في الافراح؟ انا يعني بشتغل نبطشي. ما معنى نبطشي؟ يعني اللي بيمسك الميكروفون في الفرح وبيحيي الناس وكلام من ده. في اختلاط ولا مفيش اختلاط ولا ايه؟ في اختلاط. في اختلاط رجال مع نساء. في موسيقى ولا مفيش موسيقى؟ لا انت قلت اه ولا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل سؤال إن شاء الله. تفضل. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم معك. بارك الله فيك. أسأل الله أن يجزاك خيرا على ما تقدمه للأمة. وإياك والسامعين والسماعات، نسأل الله القبول. شيخنا الفاضل، أنا طرحت سؤال أكثر من مرة في موضوع الخلع في دون علم الزوج. يعني في شارعي أخ كان يعمل في الإمارات، عاد من الإمارات وزوجته قد خلعته وهو يرسل لها مالا وهي في أحضان زوج آخر. أيه. خلعته بإعلان أمريكاني. يعني إعلان ما وصل إليه إعلان عن طريق المحكمة. نعم. فضيلتك الإنتقام، قلت أن الخلع. لا لحظة لحظة، ما معنى إعلان أمريكاني شفاء؟ يعني إعلان باطل، إعلان يقوم به الحاجب أو مخبر النيابة، يبعته لمكان غلط ولا يعلن الزوج. إيه. طيب والسؤال، يعني الآن تلخيص سؤالك الآن، أن امرأة رفعت قضية خلع على زوجها. نعم. رفعت قضية خلع وأعطت عنوانا وهميا ليس هو عنوان الزوج. نعم صحيح. فجلست المحكمة ترسل الاختيارات إلى الزوج. نعم. سواء حضر الزوج أم لم يحضر الزوج. لم يحضر ولم يعلم. طيب اسمر عليه بس، اسمر عليه بس. زوجتك تكرهك، افترض، سامحني في الكلمة، تكرهك، رفعت عليك قضية خلع. نعم. وقالت للقاضي خذ معي، أنا لا أريد هذا الرجل لأنه مسافر ومضر بي في سفره. فحكم القاضي بالخلع، سواء أرسل عنوان أم عنوان صح، هي رفضتك. فضيلة الشيخ، اتفضل. الذي يحدث حاليا في المحكمة، أعرف الذي يحدث في المحاكم، أنهم يرسلوا حاكما من أهلي وحاكما من أهلها، ومحكمة الأسرة تستدعي هذا وذاك. هي رفضت كل هذا، اعتبرت كل هذه خطوات أنا رفضها واختلعت. خلاص الخلع تم، يبقى النظر في الماديات، يبقى النظر في الماديات. هي غشتك ولم تخبرك بالخلع، فظلمتك إذ خلعتك وما زالت تأخذ منك مالا. فالخلاف الآن مادي، الخلاف الآن مادي. أما كزوجة لا تريد، لا تريد زوجها، خلاص ليس لها، ليس ليس عليها أن تجبر. السلام. القصة مادية الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. نعم. حضرتك، أنا زوجتي بكلمها بخصوص الحل، وهي حاطة وسيلة. أيوه. تمام. فبقول لها شيل الوسيلة علشان يحصل حمل. قالت لي لو ربنا رايد إن يحصل حمل هيحصل حمل حتى لو الوسيلة موجودة، لكن أنا مش هشيل الوسيلة. أنت تريد إنجابا وهي لا تريده، هو ليه؟ أنا أريد إنجاب لكن هي مش عايزة. أيوه. بس هي حاطة وسيلة حمل. هل هي مريضة؟ لا. ليست مريضة. وأنت تريد إنجابا وهي لا تريده. بالضبط. ظلمتك المرأة، ظالمة لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك، تفضل. انا عندي بس لكن بتصلي في البيت ولا لا؟ الحمد لله. والسؤال الحمد لله. هو يعني بيصلي في قبل طبعا ينزلوا يصلوا الجنازة كان ببعض حرام عليها أن يصلوا في معه في الجيالة ولا لا أنت في مرض يجوز أن صلي في البيت نعم احنا نقعد احنا بنقعد مع بعضنا قبل ما ينزلوا ونحن عادين ثلاث قعدة ونروح للجامع انت مع بعض طب وانت هو بتروحش لا ما بروحش وانت رايح البيت طيب ما انت غلطان ما انت ما انت الان هو غلطان لانك تخلفت يعني تشهد المجالس مع الناس وساعه الصلاه تمشي لا كده انت مخطئ لكن الصلاه صحيحه للاعذار المذكوره الايام هذه انا فهمت كلامك ما تطولش في الكلام لأن انت الان جالس مع اصحابك على مائده واحده يا وقت الصلاه شربت الى البيت ولم تذهب الى المسجد وهم ذهبوا هم خير منك مش مشكلة وجودهم في المسجد أفضل بيوت الله نحب أن نحييها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدوم والأصال خلاص يا حبيبي بالله عليك عشان وقت إخوانك السلام عليكم الخلو حلال أحله الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به أتردين عليه حديقتها قال نعم قال أقبل حديقة وأمره ففرقها السلام عليكم عليكم السلام نعم ما يا حضرتك أتوب الحمد لله وأنا عاشت من حضرتك حرسوات في واحد خد مني مبلغ من المال على شكل نحن المصرين وزغبتنا يعني شغلت التجارة ها معايا حضرتك؟ ايوه نعم بعد ما خد المبلغ قال الكورونا ده كله خسر طيب انت نفسك انت في 100 ولا 50 طب هيعمل ايه؟ طب حتى ادي حاجه النت واحد حرام اللي يجي عليه هو خسر ولا كسب؟ يعني اذا خسر تتحملي معه في الخساره ربح يعطيك من المكسب يعطينا من ايه؟ إذا ربح يعطيكم من الربح إذا خسر لا خلاص ها يستقبل معنا زي ما قلت كلكم تستقبل طب ما الكلام صح اه بس المبلغ كله حتى يرجع نصه يعني هو كل تركته ذهب كل التركه ذهبت انا خسرت ست 4 مليون وخلاص محدش له حاجه حدش له حاجه لا قضيه تنظر ينظرها ناس من اهل الاختصاص في المهنه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك شيخنا الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب ويعفى عنك ويشفيك واياك يا ربي تفضل ربنا يبارك فيك شيخنا لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك عن حكم الفوائد بتاع بنك فيصل الاسلامي كل البنوك شانها واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك الشيخ جزاك الله خيرا وياك أنا سمعت أن الصلاة تقام لوجود الإمام أم لدخول الوقت الصلاة تقام لوجود الإمام دخول الوقت وانت المؤذن بيأذن وننتظر لن يأتي الإمام لكن إذا زاد الإمام وأشق على الناس يؤم غيره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال شيخنا الحبيب الحمد لله الحمد لله دائما وأبدا أنا لي سؤالين سأل عما بدا لك الله يبارك فيك يا رب أنا والله دايما مشغول ومهموم بأمور الدار الأخرة يا شيخ والقبر دايما يعني وبعد ذلك فدايما بسمع يعني المقاطع اللي هي بتتكلم عن القبر وما فيه والكلام ده كله فهل احنا نشعر بالوقت في القبر يعني ولا يعني لبث يوما أو بعد يوم يعني ده أول حاجة لا تشعر بالوقت في القبر قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم سنة لبثتم في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم. طب هو القبر مش روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله؟ الآن أنا أقرب لك المسألة الآن. سأقرب لك المسألة شوية. سأقرب لك المسألة شوية. أنت الآن نمت. وترى رؤيا طيبة والحمد لله، ترى أنك داخل الجنة وتأكل كيف شئت وتتزوج محاسن اللي أنت بتحبها وإلى آخره، وأنت سعيد بماذا؟ بهذه الرؤية. وبعدين صحيت الصبح قلت يا جماعة نمت كم ساعة؟ مش عارف، قد تطول وقد تقصر. في العكس أيضا، واحد يرى في المنام أشياء، إن واحد نسك يضربه ويصابان سيلتهمه، وبعدين البيت خرب البيت، فبعدين ألم طول النوم ألم، وبعدين يصحى والحمد لله أنا كنت في حلم. طبعا يشعر هو بالنعيم ده أو بالعذاب في القبر؟ أنا أقول لك طبعا يشعر بالنعيم أو بالعذاب في القبر، لكن الصورة يعلمها ربي. أصلك أنا سمعت شيخ تمام. خليني بقى يا حبيبي، اصبر علينا بس. انت سمعت شيخ ونحن لا نحتاج نسمع هذا الشيخ، خلاص عشان غيرك يعني. لا كفاية ايه؟ انا تخلصت من فوائد البنك تمام، من الفوائد الربوية دي، هل علي ذنب؟ انا خلصت لا ليس عليك ذنب، جزاك الله خيرا. الله يبارك لك يا مولاي. ايه في سؤال ثالث وإياك. ثالث سؤال، اللهم صل على حضرة النبي. صلاتي يعني أنا نفترض مثلا في مكان صليت اليوم كله مثلا في بيت فرض معاده تمام. هل أحسن في معاد الفرض يعني في معاد وأنت تسمع المنادي حي على الصلاة وليس لك عذر وتتخلف عن الجماعة؟ مثلا في حيث لا مرض ولا كورونا ولا في الطبيعة يعني. في الطبيعة ظني أنك تأثم، لأنك خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل أعمى. أنت لست بأعمى، انتبه. الحمد لله. جاء أعمى وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني، تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ أذن له. انصرف الرجل خطوات، دعاه النبي، هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. يعني لازم يجب عشان يعني عشان ما أثمش عشان ما أثمش. طب آخر حاجة يعني أنا هل يعني فيها دلالة شيء يعني أنا عادي إنسان عادي وشاب عادي، بس يعني دايما مثلا بين أهل القرية أو أي مكان برا الناس بنديني يا شيخ يعني، وانا عادي يعني ما فيش يعني، هل دي ليها دلالة معينة؟ والله يا شيخ هم بيطلقون على الملتحي يا شيخ، لكن اذا اذنت لي ان اتكلم بكلمة ولا تحزن مني. لا لا لا ان شاء الله. للأسف ليست لك الكلمة، اخذ عليك عهد انك لا تزعل. لا لا لا عمري ما زعل منك. قل ان شاء الله إن شاء الله. أحيانا المصريين يقولوا القط بجوارهم يريد أن يقصر القلب، امشي يا شيخ. أمك بتعمل كده أحيانا ولا لا؟ رحمها الله تعالى. ماشي خلاص، السلام عليكم. نفلت بالقط ولا يقول أشياء أشد من القط. السلام عليكم. أسأل الشيوخ بهذا الكلام أفلام و نعم لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ مصطفى. نعم. أستفسر لحضرتك عن حاجة بخصوص أمي يعني قاعدة وكده، لما مثلا بتضطر تروح الحمام وكده الشيخ بتضطر انها تزحف على الارض. تمام شيخ. فحاليا بتحاول انها تصلي فبتضطر تقصر في الصلاه بسبب انها يعني بتلاقي حد مثلا يساعدها. هل يجوز انها تتيمم رغم ان وجود فيه نجاسه بيبقى مثلا نجاسه؟ يعني السؤال اختصارا، أمك لا تصل إلى الوضوء إلا زاحفة. أيوة يا شيخ. على إيديها. على إيديها. خلاص كده. ده السؤال. هل تزحف أو تتيمم؟ إذا كانت مسافة الزحف قصيرة ولا يشق عليها الزحف فلتزحف، لكن إذا كانت مسافة الزحف طويلة ويشق عليها أن تزحف للوضوء تتيمم. طب لحظة يا شيخ، طب بيبقى فيه زي نجاسة بقى أسرها نجاسة دول على بنطلونها مش بتقدر تغير في كل الصلاة، هل هيدي يعني لو صلت فيها؟ شوف بتبكي مثلا على طول، مثلا بتبكي بيبقى نفسها تصلي وتقول أنا كده مش هقدر أصلي. يا اسمع الكلام خلاص، طيب وقفي شوية. الأصل وثيابك فطاهر، عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وصلي عليها ثم تيسر لها. علم لما اخر سؤال بعد اذنك يا شيخ، هي لما حضرتك بتقول لو كانت مسافه هي مثلا بتنزل من على الكرسي وتزحف على ايديها كرسي قاعد. يا اختي اسمعي كلام يا اختي، حيث وجدت المشقه انتقلنا الى غيرها بس. طب تتيمم من ايه يا شيخ؟ يعني التيمم خلاص، استمع بس عشان هقفل. هذا التيمم سلامتك تراب. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا مرحبا بشيخنا. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يبارك فيك، معك ولدك وسام زهر بشيخنا، كم اشتقنا لك بارك الله فيك. وإياك يا وسام. من أي البلاد يا وسام؟ أنا من فلسطين، الآن مقيم في السعودية، كنت عندكم في مسجدكم بارك الله في علمكم يا شيخ. وسام مرحبا، وسام مرحبا. أنت مرحبا بقائدنا وعالمنا. استغفر الله. الله يبارك فيكم. صوتك الطيب كما يقول المصريون وحشنا. والله ونحن يا شيخ نحن نتقن لك ويعني نشهد الله في أبنائك أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نسأل الله أن يجعل مسوانا ومسواكم الفردوس مأوانا ومأواكم يا رب. والسلام عليكم. كم اتصلت بك لكن لم يحادثنا الحظ. شكرا لك على هذا النقد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لا تنسى من الدعاء يا شيخ. صالح دعائك يا وسام، صالح دعائك. الله يبارك فيك ويثيبك. شكرا يا شيخنا. الله يبارك فيك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع حبيب، الله يسلمك ويبارك في عمرك. وإياكم. تفضل. الله يسلمك. اسمع الحديثين. تفضل. الحديث الأول عن اليمن رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خاف أن يدركه. نعم. الحديث صحيح في البخاري. بارك الله فيك. الحديث الآخر شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لبعاده الهجرة في الحبشة. نعم. أنا تحدثين بأعجب ما رأيتم. أيوه. وبعد فقالوا لنا يا رسول الله بينما نحن جميل إذ مر بنا عجوز من رهبانهم. حديث في سند المقال راجع. بارك الله فيك وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. وياك. حضرتك شفنا احنا في المحل عندنا مثلا بيبقى فيه كاميرات، برضه بنخلي بالنا لو حد سرق حاجة ولا كده. نعم. أوقات حد يسرق وبعد ما يمشي مثلا نكتشف ونحتفظ بالفيديو ولغاية الشخص ده ما يجي ونواجهه بالفيديو. اللي بيحصل إن المدير المسؤول عن المكان لما بيواجه الشخص بالفيديو، في الفيديو ساعات بيبقى ظاهر إن هي سرقت حاجة ب 100 ب 200 ب 300، المدير بياخد أكتر من المبلغ، ياخد 500 600. فلما قلت له لا يجوز قال لي لا ده يجوز. قلت له طب ليه؟ قال الأسباب كتير، منها مثلا أن الله عز وجل يفتح العبد من أول مرة، لو في سرقة مرة ودين وثلاثة وربنا صبر عليها وهكذا، فقلت برضو مش سبب. قال لي لا، وبرضو إيه بتحمد ربنا إن أنا ما فضحتهاش، إن أنا ما اتصلتش بالشرطة. فقال لي فضلاتكم إيه اللي باين في الفيديو؟ طب أنا أسألها. لا خلينا اسمع. الآن سنعمم القضية لا نجعلها قضية خاصة بكم. تمام. واحد حرامي. تمام. سرق فعاقبناه بأننا غرمناه غرامة مالية. تجوز العقوبات التعزيرية بالمال أم لا؟ طبعا شرعا. تمام. شرعا قطع اليد. تمام. شرعا اليد تقطع. ما في تمام. ما في قطع يد. تمام. ما في قطع يد. وما وصلنا الأمر للإمام المسلم الذي يقضي بقطع اليد. تماما. هل نأخذ حقنا فقط أم نقول أيضا إنه أرهقنا؟ أرهقنا لأننا وعينا موظفا لمتابعة اللصوص. تمام. الموظف هذا يكلفنا فلوس. تماما. الموظف يكلفنا فلوس، الكاميرات تكلفنا فلوس. تمام. فهو أرهقنا، فسنأخذ منه قدر الإرهاق، لأن الحكم الشرعي لا يطبق فيه الآن. تمام مظبوط. فيرى بعض أهل العلم في غير الحدود، طبعا في غير الحدود طبعا مش هنقيمها لا حد لأن المسألة لم تصل للحاكم، في غير الحدود التعزير بالمال له أدلة. تمام. ورد حديث طبعا احتج به بعض العلماء في سند بعض النزاع في الذي يمنع الزكاة، إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وأيضا تعزير بالمال له عدة أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عدة أدلة من الكتاب ومن السنة. أقول من السنة الآن، عدة أدلة من السنة على جواز التعزير بالمال. الله يبارك فيك. طب يا رايح في المقولة دي اللي هي دايما بتتقال اللي هو ان ربنا عز وجل يفضح العبد من اول مرة؟ لا لا لا لا، ما ليس عليها مستند. ليس عليها مستند. قد يفضح الشخص من اول مرة وقد يستر عليه في الدنيا بكاملها. تمام. وياكم وياكم وياكم. مع السلامة. انا اتكلم في حال ما اذا لم يصل الامر الحاكم، اذا وصل امر السرقة للحاكم المسلم يقضي فيه بقطع اليد. فلا نقول لدفع فلوس وفوت قطع اليد. لا لا لا ما الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخي العزيز، نحن هنا في أمريكا أحيانا ندخل على ناس عرب ولا ندري هل نسلم عليهم أم لا، لأنه لا نقدر التمييز بين المسيحي والمسلم. ماذا تنصحنا جزاك الله خير؟ أنصحك أن تسلم، لم تخسر إذا سلمت. وإذا كنت أخطأت في التسليم على نصرانيين فأنت لم تعذب لأنك مخطئ، لكن إن أصبت أنت مأجور. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس في المدينة فيه أخلاط من المسلمين ومن المشركين ومن اليهود، من المسلمين ومن المشركين عبدة الأوثان ومن اليهود، فسلم عليهم. فإذا دخلت، طبعا غالب العرب مسلمون، غالبهم مسلم، صح كده ولا غلطان؟ نعم. بنينا على الغالب. السلام عليكم. لا إله إلا الله. 14 عاما في غيبوبة، الله يعافيها يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ، مريض في دنيا مبتدة، الأطباء مخبط رئيس العرب طبعا هو يعني اتحاد رجول الحياة، فهل يجوز رفع الأجهزة عنه؟ يجوز. يجوز. نعم. طب سؤال أخر يا شيخ، المعيش في سؤال بس سؤال يعني لا أنا أسألك سؤال بس سؤال تبع السؤال السابق، هل ثبت لدى الأطباء أن حالة مشابهة شفيت؟ يستحيل يرجع الحياة. يعني هل ترين أننا نعلقه على الأجهزة وأهله كل يوم يتحملون آلاف الجنيهات فوق طاقتهم؟ بدأوا يسألون الآن. أقول إذا لم تكن حالات مشابهة شفيت فلهم أن يرفعوا الأجهزة ولا يكلف الله نفس الأسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، يعني إذا سمحت لي أن تسمع قصة هذا الرجل. قصة من؟ نعتذر، يعني أنا كلمتك سابقا. قصة من؟ قصة الرجل الذي خلعته زوجته وقد أرسل إليها ما يعادل 3 ملايين من الخارج. أيوه، وهي متزوجة رجل آخر. لا هو كان لا يعلم أنها تزوجت رجل آخر. يعني خلعته أرسلت له إليه في المحكمة. يعني الآن بس أنا ألخص لك سؤالك حتى يفهم الناس مشكلتك. نعم. أنت في غربة. نعم. زوجتك رفعت قضية خلع عليك ولها مبرراتها. نعم. رفعت قضية خلع هي لا تريدك. نعم. مشكلة؟ والله بتحبك مش هتخلعك. رفعت قضية خلع لأنها لا تريدك أو لا تريد البقاء معك، فأعطت عنوانا كاذبا للقاضي. نعم. زوجي يسكن في مكان كذا. نعم. فأرسل القاضي رسائل للزوج يستدعيه للنظر في قضية الخلع، فالقاضي طبعا لم يهتدي إليك لأنه وهمي. تمام. فمن ثم رفع عليه الأمر أنه لا يأتي، فحكم القاضي بالخلع عليك. تمام. اعطاها الخلع، صح كده؟ بعد ان اعطاها الخلع اخفته عنك، فانت في غربتك اصبحت ترسل اموالا لها على انها زوجة وهي متزوجة برجل اخر. نعم. كده سؤالك كده التوصيف صح الاول؟ صحيح التوصيف. اصبر. نعم. واحدة كده. نحن هنا في أمران. الأمر الأول، هل الخلع يقع أو لا يقع؟ الأمر الثاني، الحقوق المادية. نعم. الخلع سيقع حتى لو امرأة رفضتك ورفعت قضية لا تريدك، لا يستطيع القاضي في مصر الآن أن يقول لا تبقي معه حتى لو أنت حاضر، ولو القضية استمرت مهما استمرت القاضي سيحكم إلزاما عليه، لزاما ليس مخير، سيحكم بالخلع. لكن الكلام في النواحي المادية، النواحي المادية لك أن تقاضيها بأية صورة حتى تسترد حقوقك. أنت خدت بالك من الموضوع؟ وهل الزوج أعطاها مهر جنيه واحد؟ زوج مين؟ يخلعها القاضي بجنيه واحد؟ لا، ما أنا بقول لك يا ظلمتك الآن، ظلمتك في إيه؟ لأن أنت مغفل في الأول. ليه أنت مغفل؟ لأنك كتبت في الصرف، أنت بنفسك، أنت كتبت في نفسك في الورقة في قسيمة الزواج أن المهر 1 جنيه. أيوة، أنت كتبت كده. أنت المغفل، لا تحمل غفلتك على غيرك. إن هي كذبت وتقاضى أمام الله وظالمة لك، لكن الخلع واقع. فأنت الآن تبذل ما استطعت لاسترداد حقوقك، حقوقك التي سلبت منك، سواء التي كانت في العقد الصوري، يعني العقد عقدا مهرا صوريا. يعني في الآن قاضي من القضاء ليس اللي يحكم في قضيتك، قاضي من القضاء جاء يسألني سؤال، ماذا أصنع؟ كان كاتب في المهر ربع جنيه. أقول لك إحنا ما فيش بيننا وبين بعض فرق حتى لا يدفع غرامات من زمن طويل. فجاءت الزوجة رفعت على قضية وقالت ربع جنيه أروح في ظرف وأرسله مع المحضر، يا عم صداقك نرد إليك صداقك هذا ربع جنيه، وخلاص حكم القاضي بالخلع. هو الذي وقع، يعني أنت الذي وقعت إن مهرك جنيه واحد وتسلب الشبكة وتسلب الفرش ثلاث ملايين. هي ظالمة، أنا ما قلت أنها صالحة ولا. هي ظالمة لك وغشاشة ومدلسة و إلى آخره. قلت لك في بير كلام، هناك فرق بين الحكم في الخلع وبين الحقوق المادية. الحقوق المادية تلزم بردها كلها لك، أنت فهم كلامي؟ نعم. الله يبارك. فأنت لو عندك أي سبيل لاسترداد حقوقك المالية ابذل كل السبل لاسترداد حقوقك. امرأة نصابة. لست أنا، هو صديق لي. أنا ما قلت أنت، أنا قلت أنا أضع كل القضايا. خلاص. القضايا كثير جدا يعني. هو انظلم في الدنيا، انظلم في الدنيا حقه سيؤخذ يوم القيامة. باختصار الرسول عليه السلام جاءه رجلان متخاصمان، قال يا رسول الله إن هذا أخذ مالي، أخذ مالي. السلام قال لا، أنا ما أخذت مالي، ورجل أخذ فعلا لكن ما في بينة. قال إن هذا أخذ مالي. قال ما الثاني ما أخذ. قال الرسول للمدعي هل عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، أنا ما عندي بينة. قال إذن يحلف. قال إذن سيذهب بمالي إذا حلف. قال ليس لك إلا ذلك، فحقك عند الله سبحانه، حقك عند الله سبحانه وتعالى. والشك فضيلة الشيخ والفرش اللي مكتوب في قائمة المنقولات. أنت الآن شفت، معلش يعني مش عارف تستوعب كلامي. قلت لك فارق بين الناحية المادية، خل ما لك تماما، لكن ناحية الخلة واقع الخلة. السلام عليكم. والآن الناس يعملون كده في المصريون خاصة، يكتب في الصداق المهر 1 جنيه، يعني يمن أن أهل العروس يعملوا أن بنتهم عفيفة ولن تأخذ مهر كثير. يا عم اكتب المهر 1 جنيه بعد الخلاف عند القضاء. القاضي يقول لا، أنا هرد لك المهر عشان تطلق، تردين عليه حديقتك؟ قلت نعم أرد له. كان المهر جنيه، فليدفع جنيه. بعد كده هم انتبهوا القضاء لمثل هذا، فأقيمت دعوة اسمها دعوة صورية الصداق. صورية الصداق، يقول لك لا، هذا كان الجنيه شيء صوري وما فيش أحد يدفع جنيه. فيبدأ القاضي ينظر من جديد في القضية ويأتي بالشهود ويأتي. فعملوا قضية اسمها قضية الدفع بصورية الصداق، إن الصداق ده شيء صوري ما كانش هو الحقيقي، وقضية تنظر وتطول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. زي حضرتك عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عم الشيخ، عندي قطعة طبعا للمسجد، لبناء المسجد عليها يعني. الحمد لله، الله يوفقك تم بخير يا رب. اي يا رب. ظاهر حتة أرض عندي أنا ثاني الأرض، بس في المكان أحسن، وهستعمل مدرسة القرآن بدل مكان كنت أطلب بتاع المسجد دي. لا، المسجد أفضل من مدارس القرآن. في التقعيد العام المسجد أفضل من مدارس القرآن. هل كنت نظرت أم لم تنظر؟ لا، نظرت يا فندم يا شيخ من سنتين. أو في بنظرك؟ لا، ما تحصل بدل مدارس القرآن. إذا بدل يبدل من الأعلى للأدنى، عفوا من الأدنى للأعلى. قال رجل لله عليه أن يذبح شاة، فذبح جملا، نحر جملا، جائز. لكن إذا قال لله عليه أن نحر جملا فذبح شاة لا تجزئ. تمام، يعني تحشي أن غيرها من المسجد لمدرسة القرآن. ما يعني ما ينفعش. أخيرا فهمت يعني ولا إيه؟ ما نكمل. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. وفيك، بارك الله. تفضل. ما حكم الألعاب الآتية؟ الألعاب الآتية هي الشطرنج. الشطرنج لا، واحدة واحدة، خليها آتية واحدة واحدة كده. الله يسلمك. ما الشطرنج. الشطرنج ليس فيه نص، لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالشطرنج محرم. خلافهم ابن تيمية وقال إنه فقط يكره ليس بالتحريم، لما يستتبعه من استنزاف العقل واستنزاف الجهد، استنزاف العقل واستنزاف الجهد. وأورد بعضهم أثرا عن علي أنه قال ومر على قوم يلعبون بالشطرنج ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لكن سنده ضعيف إلى علي، فاختاروا القول بالكراهية لما فيه من مضيعة الجهد وإنهاك العقل حيث لا فائدة. وطيب الثاني الطاولة فيها نرد، وأقوال العلماء فيها دائرة بين التحريم والكراهة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير، وهو النرد، فقد كأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، في شحم خنزير ودمه، فلا فيه الكراهية. ورد حديث آخر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن سنده فيه كلام شوي. النرد شير. النرد شير. هم بس لغة الفرس. نرد شير هو النرد. نعم. لعبة ثالثة الضمن. نفس الحكم، الضمن هو الظهر. نفس حكم النرد. نعم. الضمن يأخذ حكم الظهر. نعم نعم ظهر طبعا. الكوتشينة. الكوتشينة الحق بعضهم بالنرد مع الخلاف الطفيف فيها. الطمن ياخذ حكم الطاولة. هو طاولة. الله يسلمك. بعدين مثلك الطيبين، ارضى بنفسك عن اللعبة الضمن خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا شيخي، كان أخي معه سؤال، يعني كان عايز يكلم حضرتك خاص، يعني ممكن؟ ممكن إن شاء الله. لا. على رقم 0000؟ نعم. طب السؤال الملحق بسؤالي الأولاني، الفوائد البنوك أنا تخلصت منها، لكن في السنوات الماضية أنا أسوق كده بنيت توبة ولا أتذكر إن أنا مثلا مبلغ معين ده أبلعه. تتوب، وإن استطعت أن تخرج مبلغا فلن يترك الله عملك. استطعت مبلغ معين مثلا، تعود مبلغ بنية هذا التخلص. الله يكرمك. طب يعني الناس حضرتك أنت يكلم حضرتك أنت إن شاء الله. والله شوف شوف يرسل رسالة، وأنا في وقت راحتي إن شاء الله سأطلبه بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله، دعواتك معانا كده إن شاء الله. الله يكرمك. السؤال الأخير، إيه كتاب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أجيبه أفضل عليه مثلا، ترشح لي إيه معينة، حاجة معينة؟ أنت بتفهم كويس ولا نص فهم؟ إن شاء الله أفهم. البخاري. نعم. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام. وتفضل. هل غايتنا النهائية شيخ في كل حياتنا على الصخرة؟ نعم. هل غايتنا في الحياة كلها، غايتنا النهائية في الحياة كلها تكون الأخرة؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولا تنس نصيبك من الدنيا أيضا، حتى إذا استمتعت بنصيبي من الدنيا ابتغاء وجه الله. قال ابن مسعود: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا بنام وأرجو من الله الأجر. لماذا أرجو الأجر؟ أرجو الأجر كما أنني أقوم أصلي. لماذا هذا يا ابن مسعود؟ لأن النبي قال: إن لبدنك عليك حقا فأنه نفذ. واضح؟ يعني وامشي في مناكبها. وكل انا اسعى للاولاد واكد واتعب للاتيان برزق حلال طيب، وبعد انا ممتثل امر الله، فامشوا في مناكبها وكل من رزقها. الله يسلم. لله. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، فتحت حساب في بنك. الحساب تجاري، ما فيهوش أي أرباح ولا أي شيء، مجرد بس ما زوجي يبعث لي عليه حوالات من الخارج. تمام. المبالغ اللي بتدي انا المبلغ الحوالي اللي بيتبعت لي على الحساب ده ممكن انا عملت فيزا بسحب بيها من ماكينه السحب الالي دي. عايز سؤالك بقول لحضرتك انا عملت فتحت حساب جاري في احد البنوك بس هو مش بنوك اسلاميه ولا تعاملات ايا كان حساب جاري مفهوم وبعد الحساب مجرد ما بتدخل عليه بس حوالات بدون اي ارباح ولا اي شيء استخدمت عملت فيزا كارت وبعد بس المبالغ اللي بتوصل من الخارج ممكن مثلا انا بروح اسحب على قدر مثلا احتياجي طيب وبعد المبلغ بيفضل في البنك وكده في اي اسم عليا ليس عليك اسم نعم ليس عليك اسم بالله عليك يا شيخ تدعي لي صهيب وعمير اولادي الله يبارك لك يا أم صهيب وأم عمير يا رب الله يبارك في عمرك الله يحفظك ويبارك فيك السلام عليكم أسماء طيبة السلام عليكم عليكم السلام أسماء صالحين تفضل حالك سيد الحمد لله والله في حديثنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه صلاة الجماعة فضل صلاة الفجر في 27 صحيح صحيح نعم في رواية 27 ورواية 25 ورواية 23 ورواية 21 تنبني على إتقان الصلاة عدد المصلين إحسان الصفوف إحسان التلاوة يأتي هذا التفاوت وضع بالسؤال هذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفرض وصلاة الجماعة أي صلاة الفرض ليس بآسي نعم أو صلى في بيتي أو في رحلي أو في مكاني أو في عملي أو في صوفي فليس بآسي أنت تقول الرسول لم يقل ليس بآسي من أنت الذي قلتها أنت فهمت لكن غيرك فهم غير ذلك فهم قوم كما فهمت وفهم آخرون أنها مجزئة أن الصلاة في البيت تجزئ ليست باطلة ولكن التأثيم جاء من نصوص أخرى إذا قال الرسول كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أمر رجل أم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم وحرق عليهم بيوتهم يحرق عليهم بيوتهم لماذا لا يصلون أو لا يصلون في الجماعة لا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تبدو صلاة الفرد من قلت هم يصلون في بيوتهم والرسول لما قال للرجل أتسمع النداء وهو أعمى قال نعم قال أجب صلى الله عليه وسلم مش كده قال أجب وهذا النبي صلى الله عليه وسلم راح في رجل لا حد ما سمعت يعني خلاص خلاص يا حبيبي هذا طيب هذا عليك ليس لك هذا الرجل جاء إلى الرسول هذا عليك ليس لك لأن هذا الرجل جاء إلى رسول الله عتبان بن مالك وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري خلاص بصر ما عن شيء وإن السيول تحول بيني وبين قومي تعال إلى بيتي صلي في مكان أتخذه مصلى فهذا عليك أو لك احنا عارفين دلوقتي أن نتعلم منك شيء لا ما الله يبارك فيك ويحفظك لكن انا لو صليت في بيت اقسم والله يا هذا اذا انت مستطيع تاتي الى المسجد وتسمع انت مستطيع تاتي المسجد وليس لك عائق من مرض ولا من فتنه ولا من شيء اراك تاثم لان النبي امر الاعمى وقال اجب قال لن اجيب ماذا يكون حاله هذا الحديث صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفرد ب 27 أعطى الفرد واحدة دليل على الإجزاء وإحنا ما قلنا بعدم الإجزاء قلنا تجزئ ولا تعيد الصلاة وكيف تجزئ وكيف يمسك تسمع على أمر آخر التخلف عن الصلاة أنت الآن إذا صليت إلى قبر لكن أنت الآن إذا صليت إلى قبر صليت والقبر أمامك والنبي نهى عن الصلاة إلى القبر الصلاة تصح أو لا تصح أنت تقول باطلة لكن الجمهور يقول ليست باطلة عمر رأى أنس أن يصلي عند القبر فقال القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة هناك إثم لمخالفة الرسول والصلاة إلى القبور لكن الصلاة مجزئة لكن أنا صليت البيت دلوقتي صحيحة ولا غير صحيحة الصلاة صحيحة ما قلت انها باطلة هتاخد عليها درجة وهتاخد اسم ايضا تخلف عن جماعة اسمه مستقل لكن صلاة صحيحة أرجوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. أحبك والله في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم العقل للوالدة فيه بعد أن ماتت وهو راضية عليه، كان يدعو الله عز وجل حال وفاة وكانت تدعو عليه، حكم عمل الصالح بعد وفاته إيه؟ بعد وفاته إيه؟ هو تاب. لم يتب وما زال يعني حتى هذه اللحظة. لم يتب وما زال على العقوق وما زال على العصيان، ماذا سنقول؟ السلام عليكم. الجواب واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الكريم، الله يبارك فيك. الحمد لله يا رب العالمين. انت بس تفهم من حضرتك عن نقطه بسيطه كده بس واحده. اتفضل يا حبيبي. انا موضوع الايمان المطلق، هل هو يعني ضعف؟ يعني ايه الايمان المطلق اللي هو ضعف؟ مش فاهم سؤالك. يعني انا دايما بقرا كده فلسفه وادب والناس يعني ايه بتجينا اتجاه تاني غير كده خالص. يعني فمن ناحيه البحث وقراءه الدين على ان الانسان العلم الانسان يعني في دينه ما يرسوش يتعلمه، فالحقيقه المطلقه والامان المطلق خرج يا عبد الرحمن نهايه اقدام العقول عقاد. ما ايوه نعم، انت قرات في كتب الفلاسفه وليتك ما قرأت في قلوب في كتب الفلاسفة، ليتك ما قرأت ما زادتك إلا رهقا. ما زادتك إلا رهقا، ما زادتك القراءة في كتب الفلاسفة إلا ضياعا. فأنا أنصحك بأن تقرأ كتاب الله وأن تقرأ سنة رسول الله. أنت تعرف الرازي لما ضيع حياته في القيل والقال وقال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جفوننا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أو سوى أن جمعنا قيل وقال. قالها دار في الأماكن ولف. الكتاب والسنة يا حبيبي، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كل هذا ضيع وقته في أبيات حتى شعر مذموم كثير منها. يعني وجه يعني الفلاسفة ضيعوا العالم. ثقافة اليونانيين أدخلها الفلاسفة على القرآن والسنة، وكل واحد له عقل يختلف عن عقل الآخر. أذكرك بمقولة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وطبعا يذكر أحد المتفلسفة الذي ذكر الإمام مالك، أتاه رجل من أهل البدع فقال له يا مالك أريد أن أناظرك يا مالك. أناظرني بماذا؟ ناظره بالعقل ليس بالكتاب والسنة. قال له الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أرأيت إن غلبتني؟ قال اتبعتني، إذن أنا غلبتك تتبعني. فرأيت، قال مالك أرأيت إن غلبتك؟ قال اتبعتك. قال مالك أرأيت إن غلبتني أنت وأنا اتبعتك اليوم، وجاء غيرك غدا وناقشته بكلامك وغلبني، قال اتبع الجديد. بعد غد جاء واحد أذكى منكما ناظرني فغلبني، قال اتبع الجديد. قال إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شخص إلى شخص. اذهب فناظر من هم مثلك، فإني على اذهب فناظر غيري فإني على بينة من أمري. ومن الطريف أنني قابلت واحد من الناس مرة، أخ فاضل الله يوفقه، أينما كان، من سنوات طويلة جدا، كل يعني شهر أقابله أجل انتقل من جماعة لجماعة. تناقشوا مرة هو في التكفير، تأخذ وتعطي معه دخل التشيع، تقول طوطي ما هو رجع لأهل السنة، ترك أهل السنة ودخل جماعة الإخوان، ترك الإخوان ودخل، تنقل من في كل مرة على كل الجماعات. فليسأل سؤالا، ما الحمل لك على ذلك؟ يعني ماذا هذا التنقل؟ أنت تقرأ أخي كتاب الله سنة رسول الله وتثبت. حتى أنا أتبقى كتاب الله وسنة رسول الله، ولكن يعني هي دراكم يعني بالمعرفة وبالقراءة وهذا أدب أسلوب أقول الناس تختلف، صح كده ولا لا؟ بالضبط. يعني أنا عاقل وأعرف، يعني أنا أعرف حدود، يعني أنا مثلا من بعض القراءة في موضوع الإيمان المطلق، هذا إن الإيمان المطلق يعني الإنسان لما يكون هو ضعف بيودي الإنسان إنه يقرأ كتير يترسخ في دينه أكتر، ويؤدي للحد إن هو يقرأ حتى يؤمن. أن ينصحك لله اختصر على نفسك الوقت، الحياة الدنيا قصيرة. آية وحديث، فقه الآية المستفاد من الآية المستفاد من الحديث. اقرأ دينك من كتاب ربك وسنة نبيك، ضيع حياتك، ستضيع حياتك. والعقول تختلف، والله قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. في عداء هناك حدود. الله يثبتنا وياك. السلام عليكم. الوقت انتهى يا عبد الرحمن. بهذا القدر اجتزئ. اللهم يا ربنا في هذا الثلث الأخير من الليل، قد أخبرنا نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك سبحانك تنزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فتقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم يا رب، وسمعا وطاعة وامتثالا لنبيك، وسمعا وطاعة وامتثالا لك يا ربنا، إذ قلت أيضا وأنت أصدق القائلين ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقلت وقولك الحق استهدوني أهدكم، وقلت استغفروني أغفر لكم، وقلت استطعموني أطعمكم. يا رب، لهذه النصوص ولأوامرك وأوامر نبيك صلى الله عليه وسلم ولضعفنا ولحاجتنا إليك يا ربنا ندعوك. اللهم يا ربنا أسكننا الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير براء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا فيها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يفقد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالركب المبارك من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أنت ولينا، رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا يا رب العالمين. تولى أمرنا، تولى أمرنا وأصلح أحوالنا ودبر لنا أمورنا. نحن الفقراء إليك ونحن الضعفاء إليك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. لا قوة لنا إلا إذا قويتنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا رب دبر لنا أمورنا، خير لنا يا رب واختر لنا، خير لنا يا ربنا واختر لنا. أنت تعلم ونحن لا نعلم، أنت تقدر ونحن لا نقدر يا رب العالمين. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعوذ بك يا ربنا من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم رد غائب المسلمين، اللهم رد غائب المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم أقل عثراتنا. احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. أنت نور السماوات والأرض، اللهم أعظم لنا نورا. اللهم اجعلنا ممن يتلقى كتابه بيمينه منطلقا مسرورا نقرأ كتابه. اللهم اجعل نورنا يسعى من بين أيدينا وعن أيماننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من الذين قلت فيهم ترى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال في القبور، اللهم ثبتنا عند السؤال في القبور، ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار، بل اجعلها يا ربنا روضات من رياض الجنان يا رب العالمين. اللهم اجعلها وقبور آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا يا رب، اجعلها رياضا من رياض الجنة يا رب العالمين. أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت. اجعلنا يا ربنا ممن تقول لهم يوم القيامة أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا رب لا تسخط علينا أبدا يا رب، وارحمنا وارحم ضعفنا. اصرف يا رب عنا وعن المسلمين الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارحم ضعفنا وتقبل دعاءنا. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك، اللهم اجعلنا وذرياتنا وأزواجنا سامعين مطيعين لك. اللهم من علينا بالتجنب لنصرة دينك، اللهم اجعلنا من أنصارك وأنصار دينك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا جندنا لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين. اللهم يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى خيرا رد يا رب العالمين، اللهم رده إلينا ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا، واجعلنا يا ربنا سعداء في الدنيا والآخرة. اللهم من علينا بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل الفردوس مأوانا ومثوانا جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،